أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب مقيم. Oh, Yeah. وقيل بعدا للقوم الظالمين. Mm-hmm.

صدق الله